فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمسلم أن يقول عن نفسه أنا مؤمن؟ إن كان من باب التزكية لا يجوز، أما إن كان من باب الإخبار فلا بأس. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.